يكفيني إنك قابل فيا، يكفيني إنك نور عيني، يكفيني إنك سراج رجلي، يكفيني إنك أنت أبويا، يكفيني إنك أنت أبويا. يكفيني إنك فراج رجليا يكفيني انك انت ابويا، يكفيني انك انت ابويا، حاسس بيا سامع اهاتك وبتعزياتك مالي حياتك، حاسس بيا سامع اهاتي وبتعزياتك مالي حياتك، حاسس بيا سامع اهاتي وبتعزياتك مالي حياتك، يكفيني انك قابل فيا، يكفيني انك نور عينيا، يكفيني انك سراج رجليا، يكفيني انك انت ابويا، يكفيني انك انت ابويا. يسوع حاسس فيي وحاسس فيك، حاسس بكل شيء، حاسس بيا، حاسس بيك، سامع أهاتك والآن بتعزياته يملى حياتك. سلمه وقول له يا رب أنا بشكرك، يكفيني، يكفيني إنك أنت قابل فيا، يكفيني إنك نور لعينيا، يكفيني إنك سراج رجليا، يكفيني إنك أنت أبويا. حاسس بيا سامع اهاتي وبتعزياتك مالي حياتي، حاسس بيا سامع اهاتي وبتعزياتك مالي حياتي، حاسس بيا سامع اهاتي وبتعزياتك مالي حياتي، يكفيني انك قابل فيا، يكفيني انك نور عينيا، يكفيني انك سراج رجليا، يكفيني انك انت ابويا. انت حبيبي خيري ونصيبي، يكفيني حبك، حبك يكفيني، انت حبيبي خيري ونصيبي، انت حبيبي خيري ونصيبي، يكفيني حبك، حبك يكفيني، يكفيني انك قابل فيا، يكفيني انك نور عينيا، يكفيني انك سراج رجليا، يكفيني انك انت ابويا. قوله يكفيني انك انت ابويا، يكفيني انك قابل فيا، يكفيني انك نور عينيا، يكفيني انك سراج رجليا، يكفيني انك انت ابويا. بك انا غالي كل ظروفي، غالب افكاري شكي وخوفي، بك انا غالي كل ظروفي، غالب افكاري شكي وخوفي، يكفيني انك قابل فيا، يكفيني يسوع نور عينيا، يكفيني انك سراج رجليا، يكفيني انك انت ابويا، يكفيني انك